بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله في رده على داود بن جرجيس، قال: الحمد لله الذي أظهر الحق وأناره ومحق الباطل وأباده، وأحمده على ظهور حجج التوحيد ووضوحها، وأشكره على تبديد شبه الشرك وفضوحها، وصلى الله على سيدنا محمد المحامي عن توحيد مولاه القائل: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث تعلمون أنتم أنه لا يصح هكذا، في سنده عبد الله بن الهيعة، والراوي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رجل مبهم لا يدرى منه، لكن معناه لا يشك أو لا يشك الإنسان أنه معنى صحيح، معنى صحيح. فإن الاستغاثة المطلقة هي بالله عز وجل، الاستغاثة المطلقة هي بالله وحده لا شريك له. قال الزاجر: لمن إلى ذرائع الشرك تعدى، القائل لمن قال له: ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، وهو حديث صحيح سبق معنا في دروس كثيرة. وعلى آله وصحبه المهتدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، فقد وقفت على كراسة لبعض العصريين من أهل العراق سماها أنموذج الحقائق، وضمنها كثيرا من الهذيان والشقاشق، مضمونها الانتصار للشرك بالله المسمى بالتوسل. ومر معنا كذلك أن المشركين المتأخرين أطلقوا على الشرك الصراح لفظ التوسل، وهذا اللفظ محدث من حيث، لأن التوسل في الشرع لا يخرج عن معنيين كما سبق معنا في دروس ماضية: إما التوسل بأسماء الله وصفاته، وإما التوسل بدعاء الرجل الصالح الذي هو حي حاضر. أقول التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح الذي يرجو الإنسان أن يكون له وسيلة عند الله جل وعلا. أما سؤال الميت فليس ثم توسلا، لا لغة ولا شرعا، لأن حقيقة التوسل هي إرفاق الدعاء بماذا؟ بوسيلة. إرفاق الدعاء بوسيلة، كان تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ما هي الوسيلة هنا؟ هو توسلك بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن تعطيني كذا وكذا، أو أن تصرف عني كذا وكذا. هذا معنى التوسل لغة، وهذا معنى شرعا. أما أن تقول للميت: يا فلان أسألك كذا وكذا، هذا لا يسمى توسلا، هذا لا يسمى توسلا، لا، بل هذا يسمى دعاء غير الله، هذا يسمى دعاء غير الله، وهو شرك، وهو شرك. فهذا التوسل لا يسمى توسلا لا لغة ولا شرعا، بل يسمى في حقيقة الشرع ماذا؟ شركا، يسمى في حقيقة الشرع شركا. وهنا قسم ثالث من أقسام التوسل، وهو البدعي، الذي هو ماذا؟ التوسل بذوات الصالحين، أو التوسل بأعمال الصالحين، كما ذكر الشوكاني هذا في كتابه الدر النضيد. كان تقول: اللهم أني أسألك بحق فلان أو بذات عبدك فلان، هذا بدعة. هذا نقل غير واحد من أهل العلم أنه بدعة لا يحل، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه رضوان الله عليهم مع النبي بعد موته، ولا مع أبي بكر، ولا مع من، ولا مع كذلك عمر، بل كانوا إذا أرادوا أن يتوسلوا إما أن يسألوا الله مباشرة بما هو وسيلة شرعية صحيحة ومضى، أو يأتوا إلى الرجل الصالح الذي يرجو أن يستجيب الله دعاه، ويطلب منه أن يدعو، كما فعل عمر الصحابة مع العباس رضي الله تعالى عنه في حين دعا لهم واستسقى. واضح أخوان؟ أما التوسل بذوات الصالحين أو بأعمال الغير فهذا من البدع، فهذا من البدع. كيف يا أخوان بأعمال الغير؟ تقول: اللهم أن عبدك فلان قد أطاعك وفعل كذا وفعل كذا، فأسألك بعمله أن تفعل لي كذا وكذا، هذا بدعة. وإن كان الشوكاني قرر في الدر النظيف أنه جائز، لكنه أخطأ، أخطأ الشوكاني رحمه الله في الدر النظيف حين قرر أن هذا التوسل جائز، وهو ماذا؟ وهو محدث وهو بدعة، لأنه توسل بعمله بعمل أجنبي، ما علاقة أن يطيع الله فلان وبين دعائك أنت؟ ليس ثم علاقة، واضح؟ ليس ثم علاقة بين أن يطيع ربه فلان ابن فلان وبين أن تسأل الله عز وجل. عمله ينفع العامل، العمل ينفع العامل ويكون هو الوسيلة له عند الله، أما أنت فليس لك به علاقة ولا هناك ماذا رابط بينك وبين عمل الغير، فهو توسل بعمل أجنبي أصلا. ألو على ذلك أنه بدعة، لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم أنهم كان يتوسل بعضهم بأعمال بأعمال بعض. فالشوكاني رحمه الله في هذا الكتاب اللي هو الدر النظير أخطأ حين حشر التوسل بعمل الغير من العمل الجائز. ومن العجيب أنه استدل بحديث من؟ الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، مع أن الثلاثة هؤلاء ماذا فعلوا؟ كل واحد منهم توسل بعمل نفسه، الأول الثاني والثالث قد رأيا أن الله استجاب للأول حين توسل ماذا؟ بعمل. لو كان توسل بعمل غير جائزا لقالوا اللهم إن عبدك فلان الأول قد فعل وفعل وفعل فاغفر أو فافتح لنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. هذا ما فعلوا، لماذا؟ لأنهم أن هذا لا ينفع، أن هذا لا ينفع، ولكنهم كل واحد سلك نفس المسلك الذي سلكه الأول، وهو أنهم توصلوا ماذا بأرجى عمل عملوه لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن أخوان، التوسل الذي صار يذكر ماذا في كتب أهل العلم ثلاثة أقسام: قسم شرعي وقسم بدعي وقسم شركي. فالشرعي الذي سبق معنا أقسامه، أما التوسل بأسماء الله وصفاته أو التوسل ماذا بعمل نفسك كما في حديث الثلاثة، أو توصل بدعاء الغير الحي الحاضر. والبدعي أن تتوصل بذوات الصالحين سواء كانوا أحياء أو أمواتا، أو تتوصل بحق فلان أو بحق الجمعة أو بحق كذا مما خلق الله جل وعلا، فهذا لا يحل، هذا بدعة. اللهم أن يسألك بحق الجمعة أو بحق رمضان أو بحق كذا، هذا لا يحل، لأنه سؤال الله بمن؟ بمخلوق، وليس للمخلوق على الخالق حق. والثالث ما هو معروف معروف ومشهور عند المشركين القبوريين المتأخرين من دعوة غير الله جل وعلا، ويطلقون على اللفظ التوسل، وهو ليس بتوسل لا لغة ولا شرعا، لأن التوسل إرفاق الدعاء بماذا؟ بوسيلة، وهي إما شرعية وإما بدعية. فهذا الذي يسمونه توسل هو شرك وليس هو توسل في اللغة، واضح. ولماذا أطلقوا عليه توسل؟ من باب تسمية الأسماء بغير اسمها رجاء أن تقبل، فإن لفظ التوسل لفظ شرعي هكذا وارد في النصوص. فلم يسمع الجاهل أن دعاء الأموات توسل، والله جل وعلا قد ماذا أثنى على المتوسلين إليه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يظنه جائزا، فيروجون هذا الشرك بإطلاق هذه الألفاظ رجاء أن يقبل وأن ماذا وأن يعمل به، أو يطلقون عليه بحب ماذا بمحبة الصالحين. ومن لا يحب الصالحين؟ كلنا نحب الصالحين، لكن ليس دعاء الأموات محبة للصالحين، بل دعاء الأموات شرك بالله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: قال وتجويد دعوة الأموات والغائبين من دون الله تعالى واستحبابه والتشنيع على من يمنع من ذلك وسبابه، فأحببت أن أبين بطلان ما تضمنته كراسته من الشبهات الواهية والترهات المتناهية، وأن أزيح شبهاته ببراهين التوحيد الساطعة، وأوضح ضلالاته بحجج الكتاب والسنة القاطعة وكلام علماء الإسلام ومصابيح الاهتداء في الظلام. لقد خاب ظن المشركين إذ راموا نقض أدلة التوحيد التي هي أرصى من الجبال وأظهر من الشمس في نحر الظهيرة والبدر في ظلم الليالي، والرسالة المذكورة شبه لا شيء، شبه لا شيء، شبه لا شيء، لكن ربما يخيل بها لبعض قاصري الأفهام، أو لعله يحصل عليهم بها إيهام، ونحن نكتب على بعضها ما تنتقض به شبهاته وتبطل به خيالاته وترهاته، وبالله توفيقي وعليه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: اعلم أن هذا الرجل يكثر من نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، ويظهر تعظيمهما لعلمه أنهما عالمان عظيمان كبيران، وكلاهما مقبول عند الناس، وهما ممن نافح عن التوحيد والسنة، وبينا التوحيد الذي بعث الله به المرسلين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم بكتب كثيرة. فإذا قرأ الإنسان كلام ماذا في كتاب لشيخ الإسلام أو لابن القيم اطمأن، هكذا ولا يطمئن، لا سيما في كتب العقائد. إذا قرأ الإنسان في كتاب من الكتب ورأى أن هذا المؤلف ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام أو ابن القيم لا سيما من كتب العقائد يطمئن، لما جعل الله جل وعلا هذين العالمين من القبول والمحبة في قلوب العباد. وهذا حتى يروج باطله، ينقل من كلام شيخ الإسلام وابن القيم ما يروج باطله، حيث يحدث بعض الكلام أو ماذا، أو يقتصر على بعض العبارات التي تكون هي عبارة عن رد بعض الشبهات أو رد بعض الشرك، ويدبقه في رسالته موهما أن هذا الكلام من شيخ الإسلام مقرر به ماذا عقيدة الشرك أو ماذا أو بدعة من البدع كما فعل هذا الضال. قال: ويظهر تعظيمهما وبينه وبينهما بون كبير وفرق كثير، فهما رحمة الله عليهما قد شحنا تصانيفهما وملأ تأليفهما بذكر التوحيد وأدلته وإيضاح برهنه، وأوسع كتاب بين فيه هذا الأمر شيخ الإسلام في كتابه الردع البكري، وهو المعروف بالاستغاثة الكبرى، أوسع كتاب قرر فيه التوحيد وبين فيه الشرك ووسائل الشرك، هو كتابه التوسل والوسيلة اللي هو ماذا قصدي عفوا اللي هو الردع على الماذا البكري اللي هو الاستغاثة، نسمى بالاستغاثة الكبرى. وأما ابن القيم ففي كتابه إغاثة اللهفان، هذه أوسع الكتب، وإلا لهما كتب كثيرة في بيان التوحيد والرد على المشركين، لكن هذه من أوسع الكتب التي بينا فيها التوحيد ورد شبه المشركين. قال: والجواب عن شبه المشركين من أمثاله وبيان ضلالهم وتبديل شملهم وقطع أوصالهم، وكم لهما في الرد على مثله من كتاب وجواب. ولهذا ينصح العلماء باقتناء كتب شيخ الإسلام وابن القيم، كم نسمع وكم نقرأ من علمائنا المتقدمين والمتأخرين نصائح وتوجيهات لطلبة العلم بأن يقرأوا كتب شيخ الإسلام وابن القيم وأن يقتنوهما. حتى نظم السعدي رحمه الله منظومة فيها الحث على قراءة كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ابن القيم نفسه له نظم في النونية يحث فيها طلبة العلم على قراءة كتب شيخ الإسلام، وذكرها كتابا كتابا وكم هي مجلدات، حتى قال: اقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ليس ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك منهاج السنة الذي له رد على الروافض شيعة الشيطان، وإلى غيرها من الأبيات التي ذكرها رحمه الله تعالى في النونية وهي طويلة. وله كذلك ثبت في كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، له ثبت، الثبت هو الكتاب الذي يذكر فيه الإنسان إما تصانيف نفسه أو تصانيف غيره ممن يذكره في هذا الكتاب، يسمى ثبت كتب فلان ثبت كتب فلان. قال رحمه الله تعالى: وقيل هذا الكتاب لابن الرشيق ليس لابن ابن القيم، وهذا هو الصواب، ثبت كتب شيخ الإسلام هي لابن رشيق اللي هو تلميذ شيخ الإسلام الذي كان لا أحد يعرف أن يقرأ خط شيخ الإسلام إلا هو، لا أحد يستطيع أن يقرأ خط شيخ الإسلام إلا ابن رشيق، كأنه أبو عبد الله ابن رشيق هكذا، وليس هو لابن القيم ثبت كتب شيخ الإسلام، وإنما ابن القيم نظمها في النونية. قال رحمه الله تعالى: وكم لهما في الرد على مثله من كتاب وجواب، وهذا المخذول إن نقل من كلامهما شيئا حذف بعضه أو أفسد بالتصرف واستكره بالتأويل الباطل والتأسف كما فعل الآن كثير من أهل البدع والضلال، يأتي يقول قال شيخ الإسلام ويحذف من قبله أو من بعده، ويأتي القاصر الذي ليس له خبرة في كتب شيخ الإسلام ويظن هذا حق ويقول له شيخ الإسلام قال. سمعت قريبا أخا يقول هذا الكلام على بعض المسائل، يقول شيخ الإسلام قال، هو خاطئ، خاطئ على شيخ الإسلام في هذا النقل، ولعله يقرأ أعتقد الآن بعض الصوفية ينقل عن شيخ الإسلام ويقرر عقيدة إيش؟ عقيدة الشرك وينسبه إلى شيخ الإسلام. أيه موجود كثير هذا، هذا موجود. كلام كلام كذب. نعم. قال بالتأويل الباطل والتأسف ليوافق مذهبه وانتحاله وليطابق إفكه وضلاله، ويحسن أن ينشد فيه أيها المدعي وصلا لليلى الذي هو مشهور أنك تحفظه قديما سليمان، لكن لعل هذا رجع إلى الأصل. أيها المدعي وصلا لليلى لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من ليلى كواب ألحقت الهجى ظلما بعمري، واعلم أنه قد تصدى للرد على رسائله التي مضمونها الدعوة إلى الشرك بالله ووسائله، كما سبق معنا أن هذا الرجل من أكثر من ألفوا في الرد على أهل التوحيد ومن ناوى دعوة التوحيد، فألف كتبا كثيرة وكان له روجان في بلاد العراق وغيرها، وتصدى له أئمة نجد رحمة الله عليهم وأهل اليمن وأهل الهند، وردوا عليه ردود كثيرة، ردوا عليه ردود بل من أهل العراق من رد عليه كما سيأتي إن شاء الله. قال وانتصب لقمع أباطيله وإيضاح تلبيسه وأضاليله جمع من العلماء وجل من الأئمة الفهماء، منهم شيخنا العلامة فقيه زمانه وقدوة عصره وأوانه عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين في كتاب سماه تأشيش التقديس، وهو مطبوع، وهو مطبوع تأشيش التقديس في الرد على داود بن قرقيش، موجود كتاب مجلد لطيف. وشيخنا العلامة الأوحد واللوذعي الهمام المفرد ناصر الموحدين وقامع الملحدين عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد في كتابه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على داود ابن قرقيش، كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على داود ابن قرقيش. وهنا تنبيه مهم، وهو أن هذا الكتاب طبع بعنوانين، الأول باسم كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس، والثاني القول الفصل النفيس في الرد على داود بن قرقيش، وهما واحد، لا تشتري الكتابين، هما واحد. الأول أخطأ فيه الشيخ حامد الفقي رحمه الله، كان همه رحمه الله أن يخرج كتب التوحيد وينشرها للناس ويخترع لها أسماء، ويخترع لها أسماء لأنه لم يقف على مخطوطات فيها هذا العنوان، لكن جاء المحققون من بعده وبينوا أن هذا الكتاب ليس بهذا الاسم. فكشف ما ألقاه إبليس هو عينه كتاب القول الفصل النفيس. قال رحمه الله منهم شيخنا العلامة الأوحد الفهامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وهو ولد الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وله ردان مشهوران، الأول اسمه تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن قرقيش، موجود مطبوع، والثاني كذلك منهاج التأشيش في الرد على داود بن قرقيش، لكن لم يكمله هذا الكتاب، لم يكمله، وأكمله من نعمان الآلوسي رحمه الله الذي سيذكره الآن، نعمان الآلوسي أكمل منهاج التأسيس وهو موجود في ذلك مطبوع. قال ومنهم العلامة المحدث فخر الديار اليمنية الشريف محمد ابن ناصر الحازمي، وهو الضمضي المعروف تلميذ الشوكاني، الضمضي المعروف، وضمض هي قرية من قرى سهامة، وهو نسبه ماذا يرجع إلى الحسن ابن علي بن أبي طالب، هم الشرفاء من آل البيت رحمه الله، وكان سلفيا وكان ردادا على الأشاعرة والقبورية، له تأليف في هذا، له تأليف في هذا، هو تلميذ للشوكاني رحمة الله عليه، متوفي عام 1283، وله كلام جميل نقله عن الصديق حسن خان في كتابه الدين الخالص. قال الشيخ العلامة المحقق نعمان ابن السيد محمود أفندي البغدادي، شرع معنا أنه نعمان من الآلوسي، له كتاب تكملة منهاج التأسيس، تكملة منهاج التأسيس. قال المقدم بين يدي المقصود مقدمة نافعة وقاعدة جامعة، فأقول وبالله التوفيق، اعلم أرشدك الله تعالى أنه قد قام البرهان والإجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عما في الكتاب والسنة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما يتضمن خلاف ذلك ويوقع الناس في تلك المهالك. هذا بإجماع نقله الشوكاني، ماذا نقله الشافعي رحمه الله. قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، هكذا قال الشافعي رحمه الله فيما روى عنه البيهقي وغيره، فيما روى عنه البيهقي وغيره. هناك آثار كثيرة جدا في هذا، أشهرها قول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال وليس لأحد أن يضع للناس عقيدة ولا عبادة من عنده، وهذا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في مناظرة ماذا الواسطية لما جاءه كتاب السلطان أن يبين له عقيدته وما كتبه، فقال أما الاعتقاد فلا يؤخذ مني ولا ممن هو أكبر مني، وإنما يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. فليس لأحد ماذا أن يكتب للناس عقيدة من عنده، إنما عليه ماذا أن يبين لهم ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتؤخذ عن الله وعن ماذا وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بل عليه أن يتبع ولا يبتدع ويقتدي ولا يبتدي، فإن الله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو ماذا هو العمل الصالح، وهذا وعد الله لهذه الأمة أن يظهر هذا الدين الإسلامي على كل الأديان، ليظهره أي ليعلوه الظهر والعلو على الدين كله، فهذا وعد الله ووعده منجز، ووعده منجز، فلا ييأس الإنسان مما يراه من ضعف الإسلام والمسلمين وكثرة الكفار والكافرين، فالله جل وعلا وعد هذا الدين وأهله بأن يظهروا على كل الأديان. قال وقاله قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه ماذا أكمل نعمة كما قال ابن كثير رحمه الله، أكمل نعمة هو إتمام الرب جل وعلا لهذه الأمة دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يجعلهم يحتاجون إلى دين بعد دين الإسلام، ولا يحتاجون إلى نبي بعد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فلا يحتاجون إلى دين بعده ولا إلى رسول بعده، فالدين ما أمر به والحلال ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، والله جل وعلا أكمل وأتم هذا الدين لهذه الأمة صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال رحمه الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسلمين جميع ما يحتاجون إليه في دينهم، نعم ما قبضه الله إلا وقد أتم به الدين، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحتى قال بعض اليهود لسلمان الفارسي إن نبيكم قد علمكم كل شيء، هذا في صحيح مسلم، قال نعم حتى القراءة كان ينهانا إذا جئنا الغائط ألا نستقبل القبلة ولا نستبرها لا بغاط ولا ببول، وأبو ذر يقول لا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر نقلب جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما، فالدين تام، وهذه قاعدة عظيمة جدا، الدين كامل، فمن لم يكن في عصره دين فليس بعد عصره دين، أي قول وأي عمل وأي اعتقاد يأتي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوزن بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إن كان موجودا في عصره فهو دين، وإن لم يكن فليس فليس بدين أبدا، فليس بدين أبدا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم دين وليس هو بعد عهده، وليس هو بعد عهده دين. كما في الحديث كذلك: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم المسلمين جميع ما يحتاجون إليه في دينهم، فأخذ المسلمون جميع ما يحتاجون إليه في دينهم من العبادات والاعتقادات، ما فرط في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل بلغت رسالته. والذي يقول أن هذا دين لم يبلغه النبي فقد اتهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدم البلاغ، فهو بلغ ما أوحاه الله جل وعلا حتى هو على فراش الموت يبين للناس ما يجب عليهم وينهاهم عما نهوا عنه. قال رحمه الله تعالى: وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ومتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وليس في الكتاب والسنة والإجماع إلا الحق. نعم. فإن الله تعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى، هدى للقلوب، ورحمة، رحمة لمن عمل به وامتثل أمره واجتنب ضده واجتنب نهيه وصدق خبره وأحل حلاله وحرم حرامه، فهو رحمة. وبشرى للمسلمين، أي بشرى لهم لمن لما أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى، فيبشرهم ربهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا بروح ماذا؟ وريحان وجنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الآية فيها بيان على أن الكتاب الله جل وعلا تبيان لكل شيء، فهو حجة قاطعة ينقطع بها كل مبطل، ينقطع بها كل مبطل، ودليل وبرهان لأهل الإسلام، لأن ما من بدعة كما قال غير واحد من السلف إلا وفي كتاب الله ردها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما أتى مبتدع ولا مبطل ببدعة وبباطل إلا وفي القرآن ما يرد هذه البدعة، لأن الله وصف كتابه بأنه تبيان، تبيانا لكل شيء، فهو حجة على الظالمين وماذا؟ وهدى للمؤمنين، وهدى للمؤمنين تهتدي به قلوبهم. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالهدى والنجاة في رد ما اختلف فيه الناس في أبواب العلم إلى صريح الكتاب والسنة، وحسنها وسبيل سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. هذا بإجماع نقله ابن القيم رحمه الله، وهذا الإجماع مبني على الأدلة، منها قوله تعالى ماذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء ماذا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نقل ابن القيم في غير ما كتاب إجماع السلف والخلف أن الرد إلى الله والرد إلى كتاب، وأن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى ذاته وبعدما مات إلى سنته، فلا خلاف بين السلف والخلف عند النزاع أن يرد النزاع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: واقتفى أثرهم بالإسلام والإيمان، فمن اعتمد على هذا الأصل دفع به كل شبهة يوردها مبطل فيما يخالف أهل الدين، أي الإخلاص والمتابعة. كل من يأتي بشيء يقال له: هل هذا دل عليه دليل؟ إن دل عليه دليل قبل، وإن لم يدل عليه دليل رد هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان من حجج الإمام أحمد على أهل الاعتزال في مناظرته هذا الأصل، كان يقول لهم: أتوني بآية وحديث. ويأتي ابن أبي دؤاد ويتفلسف ويأتي بكلام المناطق والفلاسفة يقول: لا أعلم هذا، لا أعلم هذا، لا أعلم ما تدري، ائتيني بآية أو حديث، ائتيني بآية أو حديث. حتى حيرهم الإمام أحمد وغلبهم حين اعتصم بهذا الأصل، وهو رد ما اختلفوا فيه إلى ماذا؟ إلى القرآن والسنة. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.